بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن: فصل. ومن ذلك إقسامه بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. فأقسم بثلاثة أشياء متعلقة بالليل: أحدها الشفق، وهو في اللغة الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة، وكذلك هو في الشرع. قال الفراء والليث والزجاج وغيرهم: الشفق الحمرة في السماء. وأصل موضوع الحرف لرقة الشيء. إيش فأصل؟ وأصل موضوع الحرف نسخة يا شيخ في موضع. وأصل موضع الحرف الحرف؟ الحرف، نعم، لرقة الشيء. نعم. ومنه شيء شفق لا تماسك له لرقته، ومنه الشفقة وهي الرقة، وأشفق عليه إذا رق له. وأهل اللغة يقولون: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها. ولهذا كان الصحيح أن الشفق الذي يدخل وقت العشاء الآخرة بغيبوبته هو الحمرة، فإن الحمرة لما كانت بقية ضوء الشمس جعل بقاؤها حداً لوقت المغرب، فإذا ذهبت الحمرة بعدت الشمس عن الأفق فدخل وقت العشاء. وأما البياض فإنه يمتد وقته بطول لبثه، ويكون حاصلاً مع بعد الشمس عن الأفق. ولهذا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الشفق الحمرة. والعرب تقول: ثوب مصبوغ كأنه الشفق إذا كان أحمر، حكاه الفراء. وكذلك قال الكلبي: الشفق الحمرة التي تكون في المغرب. وكذلك قال مقاتل: هو الذي يكون بعد غروب الشمس في الأفق قبل الظلمة. وقال عكرمة: هو بقية النهار. وهذا يحتمل أن يريد به أن تلك الحمرة بقية ضوء الشمس التي هي آية النهار. وقال مجاهد: هو النهار كله، وهذا ضعيف جدا، وكأنه لما رآه قابله بالليل وما وسق ظن أنه النهار، وهذا ليس بلازم. الثاني قسمه بالليل وما وسق، أي وما ضم وحوى وجمع. والليل وما ضمه وحواه آية أخرى، والقمر آية، واتساقه آية أخرى، والشفق يتضمن إدبار النهار وهو آية، وإقبال الليل وهو آية، وهو آية أخرى. فإن هذا إذا أدبر خلفه الآخر، يتعاقبان لمصالح الخلق، فإدبار النهار آية وإقبال الليل آية، وتعقب أحدهما الآخر آية. وتعقب أحدهما الآخر آية. والشفق الذي هو متضمن الأمرين آية، والليل آية، وما حواه آية، والهلال آية، وتزايده كل ليلة آية، واتساقه وهو امتلاؤه نورا آية، ثم أخذه في النقص آية. وهذه وأمثالها آيات دالة على ربوبيته، مستلزمة للعلم بصفات كماله. ولهذا شرع عند إقبال الليل وإدبار النهار ذكر الرب تعالى بصلاة المغرب، وفي الحديث: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك اغفر لي. كما تخرج أحسن الله المحقق يقول رواه أبو داود والترمذي عن أمي سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب. وقال الترمذي حديث غريب. أحسن لك، ضعفه الألباني والشيخ الأرناوط كلهم. أحسن لك. كما شرع ذكر الله بصلاة الفجر عند إدبار الليل وإقبال النهار، ولهذا يقسم سبحانه بهذين الوقتين كقوله والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، وهو يقابل إقسامه بالشفق، ونظيره إقسامه بالليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ولما كان الرب تبارك وتعالى يحدث عن كل واحد من طرفي إقبال الليل والنهار وإدبارهما ما يحدثه ويبث من خلقه ما شاء، فينشر الأرواح الشيطانية عند إقبال الليل، وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال النهار، فيحدث هذا الانتشار في العالم أثره. شرع سبحانه في هذين الوقتين هاتين الصلاتين العظيمتين، مع ما في ذلك من ذكره عند هاتين الآيتين المتعاقبتين، وعند انصرام أحدهما واتصال الأخرى بها، مع ما بينهما من التضاد والاختلاف، وانتقال الحيوان عند ذلك من حال إلى حال ومن حكم إلى حكم، وذلك مبدأ ومعاد يومي مشهود للخليقة كل يوم وليلة. فالحيوان والنبات في مبدأ ومعاد، وزمان العالم في مبدأ ومعاد. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. فصل. وقوله لتركبن طبقا عن طبق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كثيرا من يذكر الله بهذه الآيات بإقبال الليل وإدباره، ويتبع ذلك إقبال النهار والصبح إذا أسفر والصبح إذا تنفس، ويذكر أيضا بالتداخل بين ولود الليل في النهار وولود النهار في الليل في مواضع كثيرة في القرآن، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. الآن تعمل وضعاً الآن، الآن كل يوم ينقص الليل دقيقتين، نقص من جهة المغرب ومن جهة أوله، ودقيقة من جهة آخره. الفجر يتقدم كل يوم دقيقة، والمغرب يتأخر كل يوم دقيقة أو ما يقرب منه باستمرار حتى يبلغ منتهاه ثم تعود الحركة. ولا يقدر الخلق على شيء من تغيير هذا النظام الحكيم. ما لهم حيلة في هذه الآيات السماوية. نعم. أحسن عليكم يا شيخ. معنى قوله يا شيخ انتقال الحيوان عند ذلك من حال إلى حال ومن حكم إلى حكم، ما يقصد في هذا؟ هل يختلف الحيوان هو يدخل فيه الإنسان؟ أي الحيوان يدخل فيه الإنسان، لا يقصد البهيمة يعني؟ لا ما هو بلازم. أي ما أحسن لكم. وقوله لتركبن طبقا عن طبق، الظاهر أنه جواب القسم، ويجوز أن يكون من القسم المحذوف جوابه. ولتركبن وما بعده مستأنف، يقول يحتمل أن يكون، ويجوز أن يكون من القسم المحذوف جوابه. ولتركبن وما بعده مستأنف، وقرئ لتركبن بضم الباء للجمع، وبفتحها لتركبن فمن فتحها فالخطاب عنده للإنسان، أي لتركبن أيها الإنسان. وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقيل ليست التاء للخطاب ولكنها للغيبة، أي لتركبن السماء طبقا عن طبق. ومن ضمها لتركبن السماء طبقا عن طبق. ومن ضمها فالخطاب للجماعة ليس إلا، فمن جعل الكناية للسماء قال المعنى لتركبن السماء حالا بعد حال من حالاتها التي وصفها الله تعالى من الانشقاق والانفطار والطي، وكونها كالمهل مرة وكالدهان مرة وموارانها وتفتحها وغير ذلك من حالاتها. وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ودل على السماء ذكر الشفق والقمر، وعلى هذا فيكون قسما على المعاد وتغيير العالم. ومن قال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فله ثلاث معان: لتركبن سماء بعد سماء حتى تنتهي إلى حيث يصعدك الله. هذا المعراج. نعم. المعراج. أينما حصل. نعم. هذا قول ابن عباس في رواية مجاهد، وقول مسروق والشعبي قالوا والسماء طبق، ولهذا يقال للسماوات السبع الطباق. والمعنى الثاني لتصعدن درجة بعد درجة ومنزلة بعد منزلة ورتبة بعد رتبة حتى تنتهي إلى محل القرب والزلفى من الله. والمعنى الثالث لتركبن حالا بعد حال من الأحوال المختلفة التي نقل الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم من الهجرة والجهاد ونصره على عدوه وإدالة العدو عليه تارة وغناه وفقره وغير ذلك من حالاته التي تنقل فيها إلى أن بلغ ما بلغه إياه. ومن قال الخطاب للإنسان أو لجملة الناس فالمعنى واحد، وهو تنقل الإنسان حالا بعد حال من حين كونه نطفة إلى مستقره من الجنة أو النار. فكم بين هذين من الأطباق والأحوال للإنسان، وأقوال المفسرين كلها تدور على هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لتصيرن الأمور حالا بعد حال، وقيل لتركبن أيها الإنسان حالا بعد حال من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى كونه حيا إلى خروجه إلى هذه الدار، ثم ركوبه طبق التمييز بين ما ينفعه ويضره، ثم ركوبه بعد ذلك طبقا آخر وهو طبق البلوغ، ثم ركوبه طبق الأشد ثم طبق الشيخوخة، ثم طبق الهرم، ثم ركوبه طبق ما بعد الموت في البرزخ، وركوبه في أثناء هذه الأحوال أطباقا عديدة لا يزال ينتقل فيها حالا بعد حال إلى دار القرار. فذلك آخر أطباقه التي يعلمها العباد، ثم يفعل الله سبحانه بعد ذلك ما يشاء. واختار أبو عبيد قراءة الضم، وقال المعنى بالناس أشبه منه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر قبل الآية من يؤتى كتابه بيمينه ومن يؤتى كتابه بشماله، ثم ذكر بعدها قوله فما لهم لا يؤمنون، فذكر كونهم طبقا بعد طبق. فذكر كونهم طبقا بعد طبق. قال الواحدي وهذا قول أكثر المفسرين، قالوا لتركبن حالا بعد حال ومنزلا بعد منزل وأمرا بعد أمر. قال سعيد بن جبير وابن زيد لتكونن في الآخرة بعد الأولى، ولتصيرن أغنياء بعد الفقر وفقراء بعد الغنى. وقال عطاء شدة بعد شدة. وقال أبو عبيد لتركبن سنة من كان قبلكم في التكذيب والاختلاف على الرسل. وأنت إذا تأملت هذا المقسم به والمقسم عليه وجدته من أعظم الآيات الدالة على الربوبية وتغيير الله سبحانه للعالم، تصريفه له كيف أراد، ونقله إياه من حال إلى حال، وهذا محال أن يكون بنفسه من غير فاعل مدبر له، ومحال أن يكون فاعله غير قادر ولا حي ولا مريد ولا حكيم ولا عليم، وكلاهما في الامتناع سواء. فالمقسم به وعليه من أعظم الأدلة على ربوبيته وتوحيده وصفات كماله وصدقه وصدق رسله وعلى المعاد. ولهذا عقب بقوله: فما لهم لا يؤمنون، إنكاراً على من لم يؤمن بعد ظهور هذه الآيات المستلزمة لمدلولها أتم استلزام، وأنكر عليهم عدم خضوعهم وسجودهم للقرآن المشتمل على ذلك بأفصح عبارة وأبينها وأجزلها وأوجزها. فالمعنى أشرف معنى، والعبارة أشرف عبارة، غاية الحق بغاية البيان والفصاحة. بل الذين كفروا يكذبون ولا يصدقون بالحق جحوداً وعناداً، والله أعلم بما يوعون، بما يضمرون في صدورهم ويكتمونه، وما يسرونه من أعمالهم وما يجمعونه، فيجازيهم عليه بعلمه وعدله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فصل. حسبك. أحسن الله إليك. أحسن عليك الشيخ. الأقسام في الثلاثة كلها في آيات الليل: فلا أقسم بالشفق والليل وما يسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. هل يدل على هذا تغير الأحوال بالليل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا؟ لأنه لم يذكر في تغير الليل وتغير الإنسان. أي. الآن المذكور في الآيات تغيرات الليل، تغير الزمن، الشفق، الليل، القمر، فهذه التغيرات كلها تتعلق بالليل أو آية الليل وهو القمر. نعم حسنا. وأما تغيرات الإنسان فهي في المقسم عليه: لتركبن طبقا عن طبق. وبهذا يظهر التناسب بين المقسم، بين القسم والمقسم عليه. لكن ليس مرتبط التغير في آية الليل، يعني في الليل. لا، التغير في الليل ذاته. أليس في تحولات من السبق إلى الظلم، إلى الظلمة. نعم. العتمة. نعم محمد.